الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتكلم عن جمع القرآن. فنقول كلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور، وتطلق تارة أخرى ويراد منها كتابته كله حروفا وكلمات وآيات وسورا. هذا جمع في الصحائف والسطور، وذاك جمع في القلوب والصدور. ثم إن جمع القرآن حدث في الصدر الأول 3 مرات، الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والثالثة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي هذه المرة الأخيرة وحدها نسخت المصاحف وأرسلت إلى الآفاق. وفي محاضرتنا اليوم سوف يقتصر حديثنا إن شاء الله تعالى على المرحلة الأولى من الجمع، وهي جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حفظه في الصدور. لم يحظ كتاب منذ خلق الله السماوات والأرض بما حظي به هذا القرآن من الاهتمام والحفظ والعناية، وتبدأ مظاهر حفظه منذ وقت نزوله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلقاه من جبريل حرك لسانه يعجل به مخافة ألا يحفظه، وكان يلقى من ذلك شدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال الله عز وجل في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه ويستظهروه، ضرورة أنه نبي أمي بعثه الله في الأميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن شأن الأمي أن يعول على حافظته فيما يهمه أمره ويعنيه استحضاره وجمعه، خصوصا إذا أوتي من قوة الحفظ والاستظهار ما ييسر له هذا الجمع والاستحضار. وكذلك كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن وهي متمتعة بخصائص، منها سرعة الحفظ وسيلان الأذهان، حتى كانت قلوبهم أناجيلهم وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم وحوافظهم دواوين أشعارهم ومفاخرهم. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم جامع القرآن في قلبه الشريف وسيد الحفاظ في عصره المنيف ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن وعلوم القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي به الليل ويزين به الصلاة، حتى إنه لا يقرأ في الركعة الواحدة العدد من السور الطوال. ولزيادة التثبيت كان جبريل عليه السلام يعارضه إياه في كل عام مرة، وعارضه إياه في العام الأخير مرتين. قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وقال أبو هريرة: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. ومن حفظه صلى الله عليه وسلم للقرآن ننتقل إلى حفظ صحابته الكرام، فقد كانت طريقة التلقي المثلى بين الصحابة هي المشافهة والحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولا ينازعني فيها أحد. وقد توفرت للصحابة العوامل التي تجعلهم قادرين على حفظ القرآن، وتسهل عليهم هذه المهمة، ومن تلك العوامل قوة ذاكرتهم الفذة التي عرفوا بها واشتهروا، حتى كان الواحد منهم يحفظ القصيدة من الشعر بسماعها مرة واحدة. الثاني: نزول القرآن منجما. الثالث: لزوم قراءة شيء من القرآن في الصلاة، وقد كانوا يهجرون لذة النوم وراحة الهجود إيثارا للذة القيام به في الليل والتلاوة له في الأسحار والصلاة به والناس نيام، حتى لقد كان الذي يمر ببيوت الصحابة في غسق الدجى يسمع فيها دويا كدوي النحل بالقرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكي فيهم روح هذه العناية بالتنزيل، يبلغهم ما أنزل إليه من ربه، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. الرابع: وجوب العمل بالقرآن، فقد كان هو ينبوع عقيدتهم وعبادتهم ووعظهم وتذكيرهم. الخامس: حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن والترغيب بما أعد للقارئ من الثواب والأجر العظيم، حتى غدا كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم، يتنافسون في استظهاره وحفظه، ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه، ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه. وربما كانت قرة عين المرأة منهم أن يكون مهرها في زواجها سورة من القرآن يعلمها إياها زوجها. السادس: تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتعليم القرآن، فكان الصحابة تلامذة للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم شيخهم يتعاهدهم بتعليم القرآن، فإذا أسلم أهل أفق أو قبيلة أرسل إليهم من القراء من يعلمهم القرآن، كما بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل هجرته يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن، وإن كان في المدينة ضمه إلى حلق التعليم في جامعة القرآن النبوية. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن. ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

فلا بد أن يتحقق ما تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع أن الكتابة في حواضر الحجاز زمن البعثة لم تكن واسعة الانتشار، ومع أن وسائلها كانت بدائية وغير ميسورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تسجيل ما ينزل عليه من القرآن، حتى إنه في البداية نهى عن كتابة شيء غير القرآن خشية اختلاطه بكتاب الله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان من كتبته صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه. فاعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن عناية بالغة جدا، فكان كلما نزل عليه شيء منه دعا الكتاب، ومنهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت كما ذكرنا ومعاوية بن أبي سفيان، فأملاه عليهم فكتبوه على ما يجدونه من أدوات الكتابة حينئذ، مثل الرقاع واللخاف والأكتاف والعسب. فعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون الآية. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وأوصل البعض كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 43 كاتبة. وقد نص العلماء على أن القرآن كله قد كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحف والألواح والعسب، لكنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ولا مرتب السور. قال الدير عاقولي في فوائده بإسناده عن زيد بن ثابت قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. قال السيوطي: أما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، إلى آخر الحديث، فلا ينافي ذلك، لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. وقال الحاكم في المستدرك: جمع القرآن 3 مرات، إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، إلى آخر الحديث. قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزرقاني رحمه الله: قلنا إن همة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت منصرفة أول الأمر إلى جمع القرآن في القلوب بحفظه واستظهاره، ضرورة أنه نبي أمي بعثه الله في الأميين. أضف إلى ذلك أن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم في ذلك العهد، ومن هنا كان التعويل على الحفظ في الصدور يفوق التعويل على الحفظ في السطور، على عادة العرب أيام إذ من جعل صفحات صدورهم وقلوبهم دواوين لأشعارهم وأنسابهم ومفاخرهم وأيامهم. ولكن القرآن حظي بأوفى نصيب من عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تصرفهم عنايتهم بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته ونقشه، ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة وأدواتها في عصرهم. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابا للوحي، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع المكتوب من سورته ويكتبونه فيما يسهل عليهم من العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع، ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد، والقرآن مجموع على هذا النمط، بيد أنه لم يكتب في صحف ولا في مصاحف، بل كتب منثورا كما سمعت بين الرقاع والعظام ونحوها مما ذكرنا. روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وعن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل عليه السلام، فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمر الله عز وجل. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كان منهم من يكتبون القرآن، ولكن فيما تيسر لهم من قرطاس أو كتف أو عظم أو نحو ذلك، بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا توالي السور وترتيبها، وذلك لأن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتبها ثم خرج في سرية مثلا فنزلت في وقت غيابه سورة، فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، ثم يستدرك ما كان قد فاته في غيابه فيجمعه ويتتبعه على حسب ما يسهل له، فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير بسبب ذلك. وقد كان من الصحابة من يعتمد على حفظه فلا يكتب جريا على عادة العرب في حفظ أنسابها واستظهار مفاخرها وأشعارها من غير كتابة. وصفوة المقال أن القرآن كان مكتوبا كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت كتابته ملحوظا فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد، وربما كتبه غير مرتب، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعا في صحف ولا مصاحف عامة. وهنا نطرح سؤالا: لماذا لم يجمع القرآن أيامئذ في صحف ولا مصاحف؟ قال الخطابي: إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. ويجيب على ذلك الزرقاني رحمه الله فيقول: إنما لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات كثيرة، أولها أنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر حتى كتبه في صحف، ولا مثل ما وجد على عهد عثمان حتى نسخه في مصاحف، فالمسلمون وقتئذ بخير والقراء كثيرون والإسلام لم يستبحر عمرانه بعد والفتنة مأمونة والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة، وأدوات الكتابة غير ميسورة، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم باستظهار القرآن تفوق الوصف وتوفي على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها. وثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات. ثالثها أن القرآن لم ينزل مرة واحدة، بل نزل منجما في مدى 20 سنة أو أكثر. رابعها أن ترتيب آياته وسوره ليس على ترتيب نزوله، فقد علمت أن نزوله كان على حسب الأسباب، أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات. وأنت خبير بأن القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف، والحال على ما شرحنا، لكان عرضة لتغيير الصحف أو المصاحف كلما وقع نسخ أو حدث سبب، مع أن الظروف لا تساعد، وأدوات الكتابة ليست ميسورة، والتعويل كان على الحفظ قبل كل شيء. ولكن لما استقر الأمر بختام التنزيل ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمن النسخ وتقرر الترتيب، ووجد من الدواعي ما يقتضي نسخه في صحف أو مصاحف، وفق الله الخلفاء الراشدين فقاموا بهذا الواجب حفظا للقرآن وحياطة لأصل التشريع الأول، مصداقا لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.